إنما الأقصى عقيدة ووسام وقصيدة إنما الأقصى عقيدة ووسام وقصيدة وهو صرح أبت العلياء إلا أن تشيد بارك الله حواليه بآيات مجيدة وهو أرض النور فيه المصطفى أرسى سجودة وهو رمز للمعالي زين التاريخ جيدة عمر يطرق أبواب العلا يرعى جنودة عمر يطرق أبواب العلا يرعى جنودة وحسام من صلاح الدين يجتاح قيودة فارس الحلبة وعلي في حمى الله بنودة إنما الأقصى عقيدة فافتدوا تلك العقيدة وهو روض غرس النور بكفيه ورودة إنما الأقصى عقيدة فافتدوا تلك العقيدة وهو روض غرس النور بكفيه ورودة وهو أنغام عذاب ردد الكون نشيدة فتعالت في سماء المجد أنغام فريدة كم شهيد منح الأقصى دماه ووريدة وأبي صدق الأقصى فلم يخلف وعودة كم شهيد منح الأقصى دماه ووريدة وأبي صدق الأقصى فلم يخلف وعودة من ترى يمسح جرح البغي قد أوهى زنودة أو يباري النسر في العلياء كي يرجع عيدة يتحدى البطش والطغيان لا يخشى وعيدة إنما الأقصى عقيدة في ذرى العز وطيدة إنما الأقصى عقيدة أين من يحمي حدودة إنما الأقصى عقيدة أين من يحمي حدودة منح البغي حماه لطريد وطريدة فمتى نرجع عهد المجد كي نلده ونصون العهد في إقطاعنا حتى نعيده إنما الأقصى عقيدة ليتني كنت شهيدا.